أيها الإخوة، كان حديثنا بعد صلاة الفجر عن التوحيد، وأرجو أن لا يستكثر الإخوة الحديث عن التوحيد وأهميته ولا عن الشرك وخطورته، والبحث في هذا الموضوع أهم من كل شيء، حتى أهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن هذا أصل دين الإسلام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنوات يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك، حتى قرر قواعد التوحيد واتضح الشرك وضوحا جلي في القرآن والسنة. فبعد ذلك شرع صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام العبادات، ولعلي أعطي لمحة مختصرة عن أدب الزيارة، ثم يكون الحديث إن شاء الله تعالى عن بعض مسائل تدعو إليها الحاجة للحجاج والعمار. أقول إخواني، أولا هنيئا لكم أن يسر الله لكم القدوم لأداء مناسك حجكم عمرتكم، وهذه والله نعمة من أعظم النعم، اشكروا الله تعالى عليها واسألوا الله القبول والتوفيق. والحج نعمة من أعظم النعم وأجلها، ولذلك يقول الرب جل وعلا لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، لما بنى الكعبة أمره بأن ينادي بالحج، قال: ما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فأذن إبراهيم عليه السلام وصوته كغيره من الناس، لكن بلغ الله جل وعلا هذا الصوت من أراد أن يحج هذا البيت، فلبى بتلبية التوحيد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهنيئا لكل حاج ومعتمر، الفضل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت، يعني الكعبة، دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. وجاء في الحديث أيضا أن الله جل وعلا يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شبعتم فيه. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله تعالى على عباده المؤمنين. فلله الحمد والمنة والشكر والثناء كما يجب لكمال وجهه ولعظيم سلطانه، أن يسر لنا ديننا ويسر لنا مناسك حجنا وعمرتنا. ونسأل الله الذي أعاننا ويسر لنا أن يمن علينا جميعا بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن لا يردنا خائبين بمنه وكرمه. أيها الإخوة، أما عن زيارتكم لهذه البقعة الطيبة الطاهرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف عليه الصلاة والسلام فهذه نعمة والحمد لله. وأرجو إخوان المسلم إذا جاء مثل هذه الأمكنة المباركة ما يكون شغله الشاغل المناظر الدنيوية وهناك وغير ذلك من الأمور التي لا تجدي ويضيع الوقت المفيد، لأن الفريضة التي تدركها في هذا المسجد أو النافلة التي تصليها في هذا المسجد لن تجدها في أي بقعة اللهم إلا في المسجد الحرام، وبقاؤك في المسجد الحرام قد يكون أيام محسوبة قليلة، وأنا كان عندك الفرصة الآن مواتية ومناسبة. تضيع الوقت يا أخوان هنا وهنا وهنا ومزارات وكذا وكذا، هذا تكلف، ما ننصحكم يا أخوان، والله لو نعلم أن في ذلك مزيد من الثواب لدللناكم عليه وحضيناكم، ولكن لا نعلم يا إخوان في ذلك شيء يخصه أبدا إلا ما سنبينه لكم. وأي شخص عنده تردد يا إخوان في موضوع أو بالغ مثلا شبهة في شيء أو كذا لا مانع يسأل ونبلغه إن شاء الله بما نعلم. فنقول إخواني الفرصة الكبرى العظمى لمن جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد بتوسعاته أن يصلي مع إمام الحرم، الفضل واحد يعني يحوز الأجر ألف صلاة، الصلاة بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا وصلاة نكرة تعم كل صلاة، صلاة في المسجد هذا بألف صلاة ما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فهذه مسألة. الثانية يا إخوان، ما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يصح، الحديث الوارد ضعيف أو موضوع، تحديد أربعين صلاة في المسجد النبوي اللي تتم الزيارة، ما ورد حديث صحيح عن رسول الله يعتمد عليه، الحديث الذي ورد ضعيف أو موضوع، ولذلك علماء الحديث لم يأخذوا به. فأنت إذا جئت للمدينة ما في تحديد، إن صليت فريضة فريضتين أكثر أقل ما في تحديد، لا تضيق على نفسك إذا معك وقت، أو قال قائل أنا يكفيني إذا ذهبت إلى مكة حتى لا أضيق على أحد ولا يضيق علي أحد واجلس في المدينة أوسع، فإذا كان يوم ثمانية كنت متواجد في مكة وقبل ذلك سأقضي في المدينة، نقول أعانك الله، ذهبت المكة الآن ما صليت إلا فرض واحد في المدينة أو ما صليت إلا نافلة ومشيت أعانك الله. ما جئت للمدينة أبدا حجك صحيح ولا دخل للحج في موضوع الزيارة، وما يريده البعض من الناس من حج فلم يزرني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا كلام باطل لا صحة له أبدا، ومعاذ الله أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يزرني فقد جفاني، وكيف يجفو المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء ملبيا بتلبية التوحيد على سنته ومنهجه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من بلاد بعيدة لهذا المقصد وهذا الهدف لأداء هذا المناسك العظيمة والشعائر المباركة على منهجه وسنته، فطاف بالبيت على سنته وسعى بين الصفا والمروة على سنته ووقف بعرفة على سنته وبات بالمزدلفة على سنته وليالي منى في منى ورمى الجمار على سنته وهلم جرى، وكيف يجف الرسول؟ هذا يجف الرسول؟ حاشا حاشا يا أخي. فلا داعي يا إخواني لأن بعض الناس يتقعر، ما في تكلف، الذي يتيسر من الزيارة كافي، ومتى ما شئت تمضي في سبيلك إلى مكة أعاننا الله وإياكم أن علينا جميعا من قبول المسلمين. ما في المدينة يا إخوان تكلف المزارات التي يفعلها البعض، لو نعلم في ذلك يا إخوان، ونحن قبلكم في المدينة سنوات عديدة لأن أكثر من 35 عام، ولو نعلم هناك سنة نقول نابها وحاشا ومعاذ الله أن نخفيها على إخواننا الحجاج وإخواننا الزوار. فعندكم في المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، والذي حوله من التوسعات، وتصلي مع إمام الحرم الفضل واحد، فدرت في ذلك 1000 صلاة، صليت فريضة صليت نافلة. عندك مسجد قباء فيه فضل، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة 2 ركعة فيه تعدل عمرة. هذا طيب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهده كل سبت فيصلي 2 ركعة. هذا طيب، ووفقنا الله وإياك، واحرص على أن تزور مسجد قباء. ما فيه مسجد معين بعد ذلك في المدينة إطلاقا سوى هذين المسجدين، وما عدا ذلك مساجد المدينة كغيرها. ولا تنظر للتسمية، كنا سمي هذا مسجد أبي بكر، وهذا مسجد عمر، وهذا مسجد عثمان، وهذا مسجد الإجابة، وهذا مسجد كذا، وهذا مسجد كذا. كل هذه تسمية يا أخي، تسمية. نعم تسمية، لا تقدم ولا تؤخر، ما لا أي أثر في العبادة. مسجد مساجد المسلمين، صلي فيه مع الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 أو قال 25 درجة فيه كغيره من المساجد، مسجد الغمامة، مسجد كذا. كل هذه الأشياء يا إخوان مساجد ربنا كغيرها من المساجد، فضلها كفضل المساجد، جميع المساجد كلها فاضلة، كلها شريفة، كلها مباركة، كلها في خير، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. نسأل الله أن يفضل جميع المساجد، هذا الفضل دخل فيه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. عموم المساجد. أما ما عدا ذلك من الزيارات ففيه، ولكن تراها كغيرها يا إخوان، إلا اللهم نستثني قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فنستحب لأنفسنا ولإخواننا خصوصا الذين يفيدون من بلاد بعيدة، بعدما تصلي 2 ركعة في هذا المسجد المبارك تذهب، واحرص على أن يكون في وقت ما في زحام كثرة الغوغة واللجاج هذا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولما رأى عمر 2 يرفعون أصواتهم في مسجد صلى الله عليه وسلم كاد أن يضربهما، وقال لو أعلم أنكم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعون أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده؟ فكانوا يحترمون البقعة، ولا في لجاج ولا أصوات عالية. ثم تسلم مصليا على نبيك صلى الله عليه وسلم، وحبذ لو كررت الصلاة والتسليم عليه. وهذا لا يخص الزيارة فقط، في أي مكان كنت أكثر من الصلاة على نبيك. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حديث لبس في سنده. وقدرة ربنا فوق ما يدور بالخيال، يعني قد يقول قائل كيف يرد على الناس كلهم وكيف. نور الله على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. فتسلم على نبيك وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قلت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وأديت الأمانة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذه من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ولا داعي للتكلف في كتاب تقرأه في كتاب، ما في داعي يا أخي، ما في داعي. قال بالكلمات كلها ما هو لازم، صلي عليه وسلم، ما تعرف صل على نبيك وسلم عليه ويكفي، وسلم على الصاحبين رضي الله عنهما وأرضاهما أبي بكر وعمر، ثم انصرف ولا داعي للتكرار، لا داعي للتكرار يا أخوان، تكرار الزيارة لو كان خيرا لدلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إنه نهى بقوله عن التكرار، قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. يعني القصة المشهورة ذكرها ابن كثير رحمه الله أن اثنين من النصارى جوا باسم الإسلام وحاولوا أن يتوصلوا عن طريق زعمائهم مدفوعين دفع من قصص النصارى وكبرائهم، وقد أعطوا على ذلك مبالغ، حتى في زمن يعني هذا تقريبا يمكن في القرن أظنه الرابع أو الخامس، ما أذكر بالتحديد، أنا بطيء العهد بالقصة، لكنهم أخذوا مكان حول القبر الشريف وصاروا يصلوا مع الناس يتظاهرون بالصلاة والتقى والزهد وهم نصارى، وينبشون بالليل الأرض ليتوصلوا إلى جسده صلى الله عليه وسلم، والله أعلم عاد ماذا يريدون، الهدف الذي يريدون سيء بكل حال، هم نصارى. فلما كادوا أن يصلوا رأى أحد الملوك، أحد ملوك المسلمين في مصر، وكان ذاك اليوم الحرمين تتبع لذلك الملك، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نفس الملك هذا، وقال انقذني من الأشقرين الأزرقين، فتراءى له مرتين أو ثلاث، فعمد الملك وجاء زائرا للمدينة وقال علي بمن حول المسجد أعطيهم شيء من الهدايا والعطايا وكذا وكذا، وصار الناس يتوفدون إليه فيعطيهم، وينظر الصفة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أشقرين أزرقين، فلا يزال الناس ولم يرى الصفة التي رآها بالمنام، قال هل بقي أحد لم يأخذ نصيبه من العطية؟ قالوا ما بقي إلا اثنان في الحرم زهاد يظهر أنهم ما يريدون الدنيا، قال علي بهما، ذهبوا إلى ها الرجلين الخبيثين فقالوا إن الملك يدعوكم لتأخذوا نصيبكم من الخراج أو من العطايا، فقالوا لا أرب لنا في الدنيا إطلاقا، قال إنهم أبوا، قال علي بهما، فلما أبوا جاء بنفسه. أين الرجلين؟ وإذا بالرجلين يواجههما حول المكان، فقال لماذا ما جئتم تأخذون نصيبكم كغيركم؟ قالوا لا حجثنا بالدنيا ونحن متنصلين عن الدنيا وتركناها وراءنا ونحب أن نتفرغ للعبادة هنا، فقال أنا أريد أن أنظر البيت الذي تسكنون لأجل أوصيكم شيء من المال، وقالوا لا حاجة لنا، قال لابد. فلما دخل وإذا بهما قد نبش نحو القبر الشريف حتى كاد يصلان القبر قبحهم الله، فأمر بهما فقتلا، ثم وضع على القبر، صب الرصاص المذاب على جوانب بحيث ما أحد يستطيع التوصل إليه، ولما انتهوا من حتى من مكان يعني من أسفل الأرض، ثم بعد ذلك جعل على ثلاثة جدران مثلث حتى لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر، وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، قد لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر الشريف. بعد ذلك يقول يا إخوان، من الأمكنة التي تزورها كغيرها البقيع وقبور الشهداء، وإذا في مقبرة أخرى في المدينة أيضا لا مانع كغيرها، يعني كما تفعل في مقابر بلادك، لكن على ألا تشد. ترى يا إخوان شد الرحال ومسافة 20 كيلو 30 كيلو تذهب تتطلب قبر لتزوره، لا، إذا كان في البلد وجيت للبلد زر. ولذلك الذي يأتي للمدينة الأولى ما يقول أذهب للقبر أو أزور القبر، يقول أذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جيت للمسجد تزور قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه تساهل بحق رسول الله أو تنقيصا من حقه، حاشا وكلا، لكن هذا تطبيقا لسنته اللهم صل وسلم عليه، لأنه يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. فما دام شد الرحل يكون لمسجده صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول كما قال، ولو قال صلى الله عليه وسلم إلى قبره لقلنا إلى قبره، لكن ما دام قال إلى مسجده نقول إلى مسجده، تأدبا معه واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور الأخرى كما تعلمون، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وإن زرت قبرا خاص ممن يخصك كأب أو أم أو أخ أو شيخ لك ممن علمك العلم ونفعك خصصته بزيارة لا مانع، فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضعون ليزوره بين الفترة والأخرى لا مانع. وتأتي من قبل وجه الميت وتسلم عليه سلام السنة، السلام عليك يا والدي ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وفع عنه وادع له بما تيسر واستغفر له. وهذا المعروف يا أخوان للمقابر. ولما قالت عائشة يا رسول الله ما أقول إذا مررت القبور، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وكل عاقل يا أخوان، كل عاقل لو ما هو طالب علم، كل عاقل يعلم يقينا أن الميت هو اللي بحاجة، ولذلك يدعى له في الصلاة عليه، ويدعى له في القبر، ويضحى عنه، ويتصدق عنه، ويستغفر له، هو بحاجة. حتى تعلم أن بعض الجهال الذين تعلقوا بالموتى، تعلقوا بالموتى يدعون ويندبون ويستغيثون ويستمطرون بهم، يا أخي وما عند الموتى، هداك الله، هداك الله. قال لي أن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نقول نعم، هذه بشرى حتى لك أنت إذا كنت من أولياء الله، أبشر، الحمد لله، لهم ما يشاءون عند ربهم، طيب لهم ما يشاءون، هلاهم يا أخي، لكنت اعمل، وأن ليس اللسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. عمل أبو بكر لأبي بكر رضي الله عنه، عمل عمر رضي الله عنه له، عمل الصالحين كالأئمة الأربعة وغيرهم لهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. بعد ذلك ننتقل إلى بعض أحكام الحج والعمرة حسب ما يتيسر من الوقت. إخواني، الاغتسال مستحب لا واجب في حق الجميع للإحرام، الاغتسال للإحرام مستحب لا واجب. وإن اغتسلت في المدينة ولبست ثياب إحرامك في المدينة، بس تجعل التلبية بالنسك اللي تريد من الميقات من أبي العالي. والغسل مستحب، فلو لم تغتسل لا حرج. قد تكون المرأة عليها مانع الحيض، نقول تحرم بما أرادت من النسك، وإن تيسر له الغسل فلتغتسل، وإن لم يتيسر، لأن النساء يقولن إن الاغتسال يتعبهن مع الحيض والنفاس. فإذا كان الواقع كذلك فلا حرج تلبي بما أرادت من إفراد أو تمتع أو قران، لا مانع ولو عليها المانع. صلاة ركعتين للإحرام ما وردت، إن وافق الصلاة الضحى صليت ركعتي الضحى لا مانع بعد فريضة. طيب لكن لو تجي بعد العصر، بعد العصر مثلا، ولا بعد الفجر وأنت في الميقات، صليت في المدينة هو بعد الصلاة ما طلعت الشمس، تقول بصلي ركعتين للإحرام، خطأ. ما للإحرام ركعتين تخصه، وليست من ذوات الأسباب اللي قال صلى بعد الفجر ولا بعد العصر. حين لو تدخل المسجد بعد العصر قلنا الأولى ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طفت بالبيت سبعة أشواط وأنت بعد العصر، صل ركعتين للطواف لا مانع، يعني من ذوات الأسباب. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى أي ساعة شاء من ليلة أو نهار. فركعتين للطواف من ذوات الأسباب، صل ركعتين لا مانع وطيب وينبغي ذلك. لو أنت بعد العصر أو بعد الفجر، يوم صلت الفجر وطفت سبعة أشواط، صل ركعتين لو أنت بعد الفجر، لأنها من ذوات الأسباب. لكن ركعتين للإحرام ما هي من ذوات الأسباب. لا داعي لقول نويت أن أحرم بالحج أو نويت الإحرام بالعمرة أو نويت أو أردت، كل هذا ما له داعي. لبي كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت مفرد قلت لبيك حجا، وإن كنت متبتع لبيك عمرة متمتعا بهين الحج، وإن كنت قال لبيك عمرة وحجا. إن كنت مفرد لبيك حجا، متمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، قارن لبيك عمرة وحجا، تجمعهما جميعا. والذي في قلبك هو الذي لك. فلو أن إنسان يريد التمتع، يريد التمتع لكن ما يدري، سمع الناس يقول لبيك حجا قال لبيك حجا، وش تريد قال أنا أريد التمتع، قال يا أخي أنت متمتع، ما يضرك نطق اللسان إذا كنت مريد التمتع. الآخر قال لبيك عمرة وحجة، هو ما يبي العمرة يبي إفراد فقط، لكن ما يدري. نقول أنت على نيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما نكون من ما نوى، الأمر واسع ولله الحمد. ثم بعد ذلك ينبغي للحجاج، حتى المرأة لبت مثل ما لبى غيرها بما أرادت من نسك ولو عليها ولو عليها الحيض. الملابس، يستحب الطيب بعد الاغتسال، واجعل الطيب في الإبطين، شعر الرأس، الصدر، اللحية. ولا يستحسن يكون ثوب الإحرام، ما يستحسن، لأن يبقى أثره وريحه، والمحرم كما تعلمون ممنوع من الطيب. فوجود الطيب بثوب الإحرام ما ينبغي، لكن ما نقول ارتكبت محظور، لأنه قد يكون جاهل، وإن غسله كان أولى، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متلطخ بالطيب ولابسنا الجبة ومحرم، فقال ماذا أعمل يا رسول الله؟ قال انزع عنك الجبة، لأنها ثوب مفصل على تهيئة لبس، واغسل عنك أثر الطيب أو الخلوق، ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. البعض من الحجاج يتكلف المشابك بالرداء، الشيء اللي تحتاج إليه لا مانع، يشبك يشبكين ما في مانع، ما في أثر. والبعض من الحجاج يطبع، منذ أن يبدأ تلقاه مطبع، سان الاطباع هذا أهون عليك في الركوب والنزول وكذا، شأنك إنسان الاطباع تريد أن تحرم بهذه الطريقة فأنت أخطأت. ما فيه اطباع إلا عن طواف القدوم، إذا دخلت الحرم المكي تبي تطوف للقدوم أو للعمرة، للقدوم، القدوم المفرد والقارن يقول قدوم، وأما المتمتع قال طواف العمرة، ما هو سوى. والفرق بينهن أن المفرد والقارن سنة في حقهما طوف القدوم، حيث لو ما أتوا بهما في حرج، لكن المتمتع واجب عليه لأنه يطوف بالبيت لعمرته. فأول ما تقدم المسجد الحرام تريد الطواف اضطبع، تجعل الرداء تحت وسطه تحت إبطك الأيمن وطرفاه على العاتق الأيسر. وهذا بالنسبة لطواف القدوم أو طواف العمرة هو ما تأتي، وما سوى ذلك عادي يا أخي، عادي مرة البس الرداء عادي على كتفيك وتحفظ بها عن ضربة الشمس وعن البرد وكذا. المرأة كالرجل في الأحكام، إلا أنها ما تلبس القفازين اللي يشرب اليدين. طيب ولو قال قائل هل الرجل يلبسهما أجل؟ نقول لا، الرجل بطريقة الأولى، لأن كل شيء مهيئ لللبس ما يلبس للرجل حق الرجل، كل شيء مهيئ لللبس ما يلبس في حق الرجل. المهيئ لللبس ما هو الرخيط. هذه مسألة يا أخوان في الحقيقة يجري فيها غلط كثير، يظنون أن الحكمة للمخيط. ما في حكمة للمخيط. الرد اللي عليك هذا لو يصاب مثلا ينشك، أصابه فتق وأنت تروح تجري ثاني صعب عليك، وهو صار قطعتين من قطع، نقول جيب لك هنا واخطوه يا أخي، اربطوا مع بعض واخطوه، يا بالطول أو بالعرض اخطوه وادبلوا ثانية أيضا، ما في شيء. كالمخيط نقول هداك الله، ما له دخل المخيط، لأن الممنوع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم، ما قال لا يلبس المخيط، ها قالها الرسول يا إخوان. هذه تذكر عن بعض السلف الصالح قال هذه الكلمة من بن فهمه، أما الرسول عطى كلام جامع، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوب مسه زعفران، ولا مسه زعفران، مما يدل على أن الإنسان ما يطيب ثياب الإحرام. فنقول الشيء فهمنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما هيئ لللبس، ما هيئ لللبس هو الممنوع. فنيله ما يصلح، الباس هذا اللي يسمونه مثلا يعني على العورة من داخل الباس ولا كذا مهيئ ما يصلح، جبة ما يصلح، بشت ما يصلح، وهلم جرة. ليش؟ كله مهيئ لللبس. هذا بالنسبة للرجل. لو نسي وأحرم وعليها الباس والفنيلة، نسي يجدعهن ولا ذكر إلا مكة، نقول انزعهن، انزع الباس وانزع الفنيلة ولا عليك حرج ولا عليك فدية. أما المرأة ثم أيضا المحرم له أن يغطي وجهه، الرجل قد يبرد غط وجهك بس الرأس. حديث لا تخمر وجهه هذا ضعيف، إنما الكلام على الرأس، ما يوضع عليه مثل طاقية ولا شيء لصار محرم. أما تغطية الرأس بشمسية ولا بالخيمة ولا بالسيارة ولا كذا، ولا شلت عفش على رأسك سداتة مثلا، معك عفش وحامل على يديك وحطيت على رأسك، ما يؤثر هذا يا أخوان. هل هذا لبس؟ ما هو لبس، ما هو عفشك اللي على شلت على رأسك وانت محرم، ماذا بهيئة ملبوس. لو لبست الطاقية قلنا لا ممنوع، يعني مهيئ للرأس هنا شمال لا ممنوع، لكن يوم تضع العفش على رأسك كذا وكذا ما في شيء. حكك الرأس حكه يا أخي، بعض الناس سدات. عائشة تقول لو لم أقدر إلا أنا حك له برجلي حكته حتى برجلي، ما في شيء يا أخي، الأمر يسير. اغتسلت أفرك كلمة براسك فرك قوي مثل من فعل أبو أيوب رضي الله عنه، يوم سألوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، بعضهم قال يصب المصب ولا ينوش رأسه، قال ابن عباس لا يفرك كلمة براسه فرك، وأتوا إلى أبي أيوب رضي الله عنه يسألونه، أحد الصحابة، فتستر عن الناس وقام يوريهم غسل رأسه محرم. قال للذي صب الماء صب الماء، فصب وهو يفرك رأسه بقوة. قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مانع يعني فرك الرأس أصاب المحرم جنابه، احتلم يعني احتلم احتلام ما هو من نفسه يا أخي، أما مغلوب عليه سواء كان بإحرام العمرة أو بإحرام الحج. نعم، وجاءته حالة جماعه نائم واحتلم. طيب بعدين يغتسل غسل الجنابة وكف ولا شيء ولا لاحة. هذه من الأمور التي معفوة ولا وليست بطاقة الإنسان ولا بوسعه. يلبس المحرم مثلا، يحط المحرم كمر ليحفظ نفقته لا مانع، لكن لو أن المحرم الرجل جاي يلبس قفازين، قال المرأة ممنوعة من القفازين، أنا نقول لا، أنت بطريق الأولى ممنوع. شراب الرجلين مسموح به للمرأة لأنها تسترها، وشراب اليدين اللي هي القفازين للمرأة ممنوعة ممنوعة، كما منعت من النقاب، مع أن لم تمنع من الغطاء العادي تغطي وجهها عن الأجانب، لكن ممنوعة من النقاب. ليش؟ لأن النقاب مهيئ لللبس على الوجه، فالمرأة فهم بعض العلماء أن إحرامها في وجهها. وبكل حال ما جاء نص إحرامها في وجهها، لكنها ممنوعة من النقاب إلا سان عندها أجنبي فتغطي وجهها. وكذلك شراب اليدين اللي هو قفازين للمرأة ممنوعة، وما سوى ذلك ليست ممنوعة من لبس معين، حتى إذا كان في يديها صيغة تحرمها عليها لا مانع، لكن لا تظهر أمام الأجانب. ثم بقية المحظورات من طيب وقص وتقليم أظافر والخطبة، خطبة المرأة أو عقد النكاح أو الجماع أو قتل الصيد البري، كل هذه ممنوعة في حق الرجل وفي حق المرأة. فإذا في مسألة، لو أن الحاج بالأخص الرجل احتاج اشتد عليه البراد ولا ما يتحمل جسمه مثلا البرد أو الشمس أو كذا، وقرر الطب مثلا أنه لازم يلبس له شيء يحافظ على جسمه من البرد، مو محرم، أو يوم نام ولو تعبان قال بغطي رأسي وبغطي وجهي وبغطي رأسي، نقول لا مانع غط رأسك، لكن عليك الفدية. والفدية يا إخوان متى ما قيل الفدية إلا الجماع، الجماع فقط، الجماع قبل التحلل الأول وبعده لحكم يخص، وما عدا ذلك من محظورات الإحرام أو ترك واجب من الواجبات فات عليك فأنت مخير بين أن تذبح دم يعني شاة تتوزع على مساكين الحرم، أو أن تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف الصاع، يعني 6 مساكين 6 كيلو تقريبا، أو أن تصوم 3 أيام ولو عند أهلك، ما عنده مخير، غط رأسك إذا كنت بحاجة، والأمر فيه يسر ولله الحمد منه. لو نام المحرم في المزدلفة أو في أي مكان وقد غطى رأسه في أي شيء، إن كانت تغطي للرأس نسيان ما عليك، لو طول الليل مغطي رأسك ناسي ما عليك، وإن كانت تغطي عمد فالسؤال سنة جاهل مسموح لك، سنة ناسي مسموح لك، وإن سنة عامد فعليك الفدية سواء كان بحاجة أو بغير حاجة، لصار عامد وعالم أنه ما يصلح عليك الفدية. والفدية كما قلنا إطعام 6 مساكين، وإلا تنسك شاة تذبح شاة وتوزع على مساكين الحرم، وإلا تصوم 3 أيام ولو عند أهلك. هناك مفهوم عند بعض الناس وهو تقديس ال القبة أي زيارة المسجد الأقصى في القدس تقديس الحج، فهل لهذا علامة بالحج؟ يا أخي ما في القدس خصوصية أبدا إلا المسجد الأقصى صلاة فيه 500 صلاة، الصخرة ما لها أثر ولا لها يعني أي اعتبار من ناحية شرعية إطلاقا وانتهى، نسخت ما هو خير منها، ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها ومثلها، أتى الله بخير منها والحمد لله، وهي قبلتنا ولله الحمد والمنة. هل يجوز ما فهمتوا ها؟ هذا سائل يقول هناك مفهوم عند بعض الناس في تقديس وهو تقديس الحجة أو زيارة المسجد الأقصى في القدس. إيه نعم ما هو واضح السؤال كثير، لكن أنا أفهم منه أنه يسأل هل هناك خصية للصخرة وهل هناك خصية للقدس، وأقول يا أخي باختصار الموضوع الصخرة لا، إن كان يريد الصخرة فليس لها تقديس أبدا عند المسلمين كسائر الصخور، ولا في ما فيها شيء من فضل، والطواف حولها أو بها أو كذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز، لأن هذا كما قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المسجد الأقصى فيه فضل وهو الصلاة فيه 500 صلاة، هل يجوز للمسلم أن يؤدي عمره عن والده المتوفي؟ الجواب نعم يجوز. هل يجوز للمسلم أن يؤدي عمره عن نفسه في آخر الحج مرة أخرى بعد الحج؟ نقول إن فعل ذلك فيجوز، وإن ترك ذلك فقد يكون الترك أولى، ما في داعي تكرار العمر، ولا كان الصحابة يعتادون ذلك، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضهم على عمره من التنعيم، إنما فعلتها عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عدد كبير جدا ما فيهم من أتى بها، مما يدل على أن الأمر ليس كما يظن الناس، أقل مما يظن الناس. والبقى إذا عندك وقت في الحرم، حرم مكة، والطواف بالبيت أنت يسر، والصلاة في 100,000 صلاة أولى من كون الإنسان يتقلب هنا وهناك. لا بعد الحج. هل ورد في الأثر ما يدل على أنه يجب على المسلم أن يصلي 40 فرض في المدينة المنورة؟ ما ورد، وقد تحدثنا عن هذا في أول المحاضرة آنفة، على أنه ما ورد، ورد في حديث لكن ضعيف أو موضوع لا يعول عليه، ولذلك قلنا أن المتيسر من الصلوات في هذا المسجد كاف، صل ما بدا لك فرض فرضين أكثر أقل 10 100 وتنفل ما شاء الله، ما في تحديد. هل الصلاة في مسجد قباء يشترط لها أن تكون سنة أم فرض؟ يا أخي مسجد قباء ما في مضاعفة للصلاة، انتبه، لكن في صلاة ركعتين تعدل العمرة نافلة، يعني صلاة ركعتين تعدل العمرة تتنفل فيه ركعتين، وأما الصلاة فيه الفريضة أو النافلة كغيره من المساجد ما في مزيد فضل أبدا، مزيد فضل للصلاة فيه ما في، إلا أن ركعتين فيه تعدل عمره، ونحدد كما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المساجد اللي فيها مزيد فضل ومضاعفات فهي الثلاثة، ما هناك رابع، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل الصلاة، هل يجوز لباس الحزام المخيط في الحج؟ نقول لا مانع، هل يصح قراءة سورة ياسين في المقبرة رغم استحباب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يا أخي سورة ياسين ورد قوله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم، حديث لا بأس في سنده، ومعنى ذلك أن الميت إذا اشتد به النزع، إذا اشتد النزع بالميت وقرأت عليه سورة ياسين أو قرأت عنده سورة ياسين بإذن الله خف خروج الروح، قد جربنا هذا يخف خروج الروح جدا، يعني بعض الموتى يشتد النزع معه، فإذا قرأت ياسين عنده سهل خروج الروح. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم، يعني يسير. لا تكون يقرأها في المقبرة أو كذا، لا يا إخوان، لكن للمسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن أي ما شاء، ويهدي ثواب ذلك لمن شاء من أمواته. اللهم اجعل ثواب ذلك وأجره لوالدي لوالدتي، لا مانع، بس ما هو في المقبرة. ولا نجمع ناس للقراءة كما يفعل بعض الناس، هذا ما ورد. لكن اهدى الثواب أيا كان، أكل شرب تعطيه مسكين، ملبس لمسكين، تقرأ آيات من القرآن وتهدي الثواب للميت أصل. ما إذا كان الرجل وزوجته يؤديان ذبيحة واحدة، أمن كل منهما ذبيحة. يا أخي إذا كانوا متمتعين بالحج، متمتعين بالعمرة إلى الحج، فعلى كل واحد هدي، وإن عجزوا إلا واحد فواحد منهم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والثاني يهدي. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأذانين في صلاة الجمعة؟ الذي ورد أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك وأمر به، والصحابة متواجدون فأجازوه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومعلوم أن الراشدين الخلفاء 4 رضي الله عنهم أرضاه. هل ورد في الأثر زوروا بأهل المدينة وطوفوا بأهل المكة؟ لا، هذا باطل، لا صحة له. رجل دخل مكة بدون إحرام، أنا وزوجتي من الطائرة، ماذا عليه إذا فعل؟ يا أخي مريد الحج والعمرة، المريد للحج والعمرة لا يعد المواقيت إلا محرم، حتى في الطائرة، الطائرة إذا حادت الميقات أعطيت خبر أنك حادت الميقات تحرم. أما إن كان جاي إلى مكة بغير قصد حج ولا عمرة لا حرج، لو جاء بدون إحرام، لكن مريد الحج والعمرة لازم إذا قدم إلى مكة من المواقيت الخمسة يحرم من أحدها أو عند محاذاة أحدهما، عند المحاذاة. فإن كان ما أراد الحج والعمرة وإنما جاء لحاجة فلا حرج أن يدخل مكة بغير إحرام. شخص قادر ماليا وجسديا على الحج، ولكن أخر قضاء بعض الديون عليه عند قدومه لأسباب خاصة ويرضي الدائن، هل يجوز حقه؟ وماذا يسقط عن الحاج من الذنوب؟ يا أخي على كل، إن اللي عليه دين إذا كان صاحب الدين مضيك يبغى حقه قدم، لو عليك الفريضة في رتب الحج قدم صاحب الدين وأعطي حقه. وإذا أن الأمر فيه سعة متسع ولا يحرج كونك مثلا عليك بعض الدين له وحجيت، لا مانع ادعو له، لكن أنت كان يضايقك ولا يريد يطلب حقه قدم حقه، فحقوق الله مبنية على التسامح والتيسير، وحقوق الآدميين مبنية على التشاح. عند أغلب الفقهاء الرمي في أيام التشريق بعد الزوال، وأجاز الأحناف الرمي قبل الزوال للتخفيف. على كل، الحج غير باطل، يعني لو أنه مثلا يعني رمى قبل الزوال، الرمي واجب واجبة الحج، وبفواته على الإنسان دم أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. ولكن الرمي قبل الزوال يا إخوان، وإن قال به بعض العلماء بالنفس منه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر في أيام التشريق حتى زلت الشمس، فهو شرع البداية لكن لم يحدد النهاية. إلم يا أخي بعد المغرب، بعد العشاء إذا كنت تخشى زحام، بعد العشاء، لكن قبل الزوال ما يصلح يا إخوان، وإن كان يقول بذلك بعض العلماء. ونحن الذين يذهبون هذا المذهب على مذهب الحنفية ما نضللهم يا إخوان، ولا نقول الحج باطل، لا، بس نقول ينبغي أن نستنى بنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال خذوا عني مناسككم. هل رمى قبل الزوال؟ الجواب لا، ما رمى قبل الزوال. ما حكم من رمى قبل الزوال مستندا إلى هذا الرأي؟ لعله إن شاء الله تعالى، لعله إن شاء الله تعالى يعذر، ولكن لو أنه ذبح دم ووزعه أو أطعم 6 مساكين أو صام 3 أيام كان أولى، لأن المسألة أقول يعني جمهور علماء المسلمين على أن الرمي بعد الزواج. لبعض الناس في ميلادنا يقرؤون القرآن ويستحضرون الجن ويستعينون بهم في شفاء المرضى. يا أخي، الذين يحضرون الجن ويستعينون بالجن هؤلاء أعمالهم بدعية شركية، لا يجوز، لا يجوز. وهذه طرق السحر، السحرة، هذه طرائقهم، قاتلهم الله. زوجتي فرنسية. إيش؟ فرنسية. فرنسية. في شلون؟ من يقرأ السؤال؟ وين صاحب السؤال يقرأ علي؟ الحج المفرد ماذا يجب عليه أن أفعل ولا أريد أن أذبح؟ معروف أن المفرد ما عليه يا أخي ذبح، المفرد ما عليه هدي، تحرم بالحج من الميقات وتبقى محرم إلى يوم العيد، ويوم العيد تكمل أعمال الحج من رمي وطواف من البيت إن تيسر لك يوم العيد أو بعده، مع السعي بين الصفا والمروة، واحلق رأسك وترمي الجمار وتبيت من ليالي منى، وسبق وأن وقفت بعرفة وبت بالمزدلفة قبل ذلك، هذا الحج خلاص. سؤال: لباس الإحرام إذا اتسخ هل يمكن أن أغسله؟ يمكن أن تغسله، ويمكن تخيطه إذا صار فيه فتق، ويمكن تغيره بغيره، الأمر عادي. ما هي أعمال الحج يوم التروية؟ يوم التروية يا أخي يهل الحجاج المعتمرين أو المتمتعين، يهلون بالحج من جديد، يعني بمعنى يغتسل ويلبس ثوب الإحرام من جديد، هذا المتمتع لأنه سبق وأن حل من العمرة، ويحرم بالحج، لبيك حجا لأنه سبق وأن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه أعمال يوم التروية يوم 8، وسمي يوم التروية لأن الحجاج يروون الماء ليوم عرفة وليلة مزدلفة ويوم العيد. رجل مصاب بطلقة نارية في بطنه، ماذا يفعل بالإحرام؟ يا أخي ما أدري وش قدر الحالة اللي فيها، يعني هل قال معناه لابد من ثوب؟ ما ندري وش المقصود بالسؤال، وين السؤال عن هذا؟ رجل مصاب بطلقة نارية في بطنه ماذا يفعل بالإحرام؟ وش المعنى؟ وين السائل؟ السائل، نعم، وين السائل عن شلون يعني؟ وأنت علمنا تكلم. شو يقول؟ طيب وش اجعل حزام على بطنك، ها؟ كيف؟ ما يخالف، البس. وإذا قال أعطاك الطبيب جهاز تربط به الحالة دي، ما في مانع، ما في مانع، عادي، ولا فدية ولا شيء، أبد، ريح نفسك، الشيء اللي لازم بالجرح اللي فيك، عرفت؟ طبق ولا حرج عليك من ناحية الإحرام. وش هو اللي أشف؟ هل يجوز أن أقوم بتوكيل أحد؟ على ذكر النوم يا أخوان، أنا لاحظت أن البعض من الحجاج ينامون نوما عميق ثم يقوم يصلي، والنوم يا أخوان المستغرق لا لابد من الوضوء. أنا لاحظتك أكثر من مرة سن عندك بالقرب منك من هو نائم ثم إذا أقيم الصلاة قام وصلى مع أنه مستغرق من النوم. فالنوم إذا كان مستغرق صلاة ما يحيض نفسه لازم يتوضأ. أما إذا جاءه نعاس ومحيط نفسه عن الحدث يعني ما أحدث عارف متحكم في نفسه هذا لا مانع أن يصلي. شرط أن يكون أن تدرى بنفسك يعني قال عندي يقين إن شاء الله أني ما أحدث وجاءه نعسات هذا لا يضر. هل يجوز أن أقوم بتوكيل أحد أحد ما في بلدي يذبح الأضحية وتوزيعها؟ نعم ولا مانع يا أخي. ما رأيك يجوز؟ نعم. ما رأيكم في من قال الرمي بعد الغروب مكروه في أيام التشريق؟ يا أخي هذه مسألة اختلف حتى علماؤنا فيها ولكن واللي وقع الآن عليه الفتوى وشبه أجمع عليه العلماء الذين يقصدون الفتوى بما فيهم سماحة المفتي في المملكة السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن الهيمين المفتي الثاني في المملكة على أنه يجوز ولهم على ذلك عدة أدلة. من ذلك أن الرسول رخص للسقاط الرعاة بالرمي ليلة وقالوا ما دام أن الرخصة جائزة للسقاط الرعاة فالحالة الناس الآن والزحام الموجود أولى بالرخصة. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية في الرمي ولم يحدد ما قال إذا غربت الشمس لا ترموا المجال مفتوح. وقال رجل رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج ولم يقل هو هذا يوم العيد أو غيره أو قال افعله في يوم العيد دون غيره قال رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج. والمساء يصدق على بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء كله مساء. نعم لازم أحد إلى كراهة الرمي قبل الزوال. بلى فيه من كره الرمي بعد الزوال ولا إلا فيه من قال ما قبل الزوال. نعم قبل الزوال فيه من يمنع منه هو يكره كراهة لكن لم يثبت الكراهة. شلون لم يثبت الكراهة؟ الكراهة هذاك الله يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس. عرفت انتظر حتى زالت الشمس. نعم. نعم. والذين يرمون قبل الزوال معتمدين على بعض كلام لبعض العلماء ما نظللهم يا اخوان نقول للمسلمين على خير ولله الحمد والمنه. فلكن من سالنا نقول الرمي بعد الزوال واذا في احد يترخص وكذا برخصه منه. ما نقول مثلا العالم الفلاني ابو حنيفه رحمه الله ما له اعتبار رايه لا له اعتبار ورضي الله عنه وارضاه والرجل عالم جليل ومحترم وله رايه وقيمته وقدره لكن كل يؤخذ من قوله ويترك الا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله يؤخذ كله ولا يترك منه شيء. وأما مسألة أمر الاجتهاد أنا كل ذي أمر اجتهادية. ما رأيكم في من قال الرمي هذا هو السؤال ما حكم وهب الصلاة في الروضة الشريفة لآخر؟ على كل يا إخوان الهبة للصلاة من حيث هي سواء هنا أو هناك أو بأي مكان هبة الصلاة من العلماء من يتوقف في هبتها لشخص ما ومن العلماء من يجيز. والحقيقة عندي توقف أنا في الموضوع أقول الله أعلم. الرباط الضغط على الركبة في الإحرام في حاجة حاجة كيف؟ الرباط الضغط كذا لا الإحرام على الركبة ما يضر الحاجة للحاجة ما يضر ما يضر في الإحرام؟ لا. زوجتي فرنسية ليست مسلمة وتريد أن تسلم مريضة بإيش؟ بالقلب والدم طالع طيب وتشرب. ما تفعل ماذا تفعل في رمضان؟ نقول يا أخي أما صيام رمضان أنت زوجها ها؟ ما تقدر تصوم ها؟ تطعم عن كل يوم مسكين من رمضان تطعم عن كل يوم مسكين عرفت تطعم عن كل يوم مسكين واحد. هنا قالت حمد قالت على كل ما بقي عندنا لذولي والشمس حارة يا اخوان على الاخوان سؤال ها بس السؤال أي. أريد أن أحج الوالدين، هذا السؤال لو سمحت. سبق لي أن حججت، وهذا العام أريد أن إن شاء الله أن أحج لوالدي المتوفى، فهل يجوز؟ وما المانع هداك الله؟ نعم وجزاك الله خيرا. وإنجاز، فكيف أؤدي المناسك لي ولوالدي؟ شلون لك ولد؟ ما يبي الحجة لوالديك؟ الحجة لوالدك. خلاص خلاص للوالد للوالد. تريد العمرة لك والحجة لوالدك، ما في مانع أيضا. حكم التصدق بفائدة الربا يمنع منه الكثير من العلماء، فالفائدة الربوية تجعل في مشاريع عامة، وأما من باب الصدقة فالله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. شفت السؤال عندي. هل هذا يجوز الصلاة عليه لو وقفت على كل ما أدري قدر الخدمة، قد يكون يا أخي هذا مكره. لا ببيراته. ولماذا؟ لأنه عميل لا طبعا في جيش جنوب لبنان أو في الجزر، في ناس مخدم. والله اللي يخدم أعداء الله لا يجوز الصلاة عليه، الذي يخدم أعداء الله ضد المسلمين إيه طبعا. لا لا شوي شوي خلوا خلوا. أخ يسأل، بعد الدفن للميت يقوم واحد ويلقنه بعد ذلك يدعو والناس يؤمنون. يا أخي ورد في أثر ضعيف أو قد يكون موضوع أنه يلقن بعد موته ويقال يا فلان ابن فلان، أو يقال يا ابن فلانة اذكر ما كنت عليه في دار الدنيا، لا إله إلا الله. وردت أثر لكنها بين ضعيف أو موضوع يا أخوان، ولذلك ما ننصح بها. لكن إن أحببت تقف عند ميتك برهة من الزمن تدعو له بالتثبيت فهذا لا معنى. لكن مسألة التلقين، تلقين عند الاحتضار إذا بدأ به النزع ولا قربت حال وفاته حاول أن تلقينه لا إله إلا الله. أما إذا مات فالأحسن أن تدعو له بالتثبيت، كما قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم هذا لا مانع. وإن كان يعز عليك صاحب القبر وانتظرت تدعو له وتستغفر له فهذا طيب لا مانع، وتسأل الله له التثبيت. ماذا تقول بالدعاء الجماعي بعد الصلاة؟ يا إخوان الدعاء الجماعي والتكبير الجماعي والتلبية الجماعية ما أعلم لذلك أصلا، ما نعلم لذلك أصلا، وإنما يدعو الداعي ويؤمن السامعون، هذا نعم يدعو الداعي ويؤمن السامعون. أما الطريقة التي تتبع عند بعض إخواننا الحجاج صلى الله عليه وسلم علينا وعليهم المغفرة والتوفيق، في مية طريقة جيدة، تجدهم يأتون من مطوف ويدعو وهم يقولون مثل ما يقول، فيقول اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هم ما هو هكذا حتى الدعاء، أخطأوا حتى طريق الدعاء. العادة أن الداعي يدعو والسامع يؤمن آمين آمين، كما نحن في الصلاة إذا قرأ إمامنا نستمع، وإذا قال والله الضالين قلنا آمين، كما يدعو بالقنوت اللهم إننا نسألك الجنة آمين، ونعوذ بك من النار آمين، وهل مجرد. فالسامع يؤمن، الداعي يدعو والسامع يؤمن، هذه الطريقة. أما التكبير الجماعي والدعاء الجماعي والتلبية الجماعية فلا أعلم من ذلك أصلا. الإنابة في رمي الجمرات، الإنابة في رمي الجمرات عند الحاجة، إذا كان مضطر المنيب ما يقدر يمشي أو مشى معه ضغط ولا كذا عليه إشكال والمحل بعيد وأناب لا مانع. والذي يستطيع يمشي ويرمي ليلة أولى من أن ينيب ويرمي لهالة نهارا، لو إنسان يرمي بعد الزوال يوكل شخص يرمي عنه بعد الزوال، وإلا هو يقدر بالليل تمشى شوي شوي حتى يصل الجمار، نقول رميك ليلا أولى وأحق، بل قد نوجب عليك ولا توكل إذا كان تستطيع تأتي ليلا. أما من تعسر عليه المشي صار في إشكال حرج عليه ووكل، نرجو إن شاء الله لا حرج. وعن الذبح كل والفلوس بدلا عن الذبح كلها أمور مستجدة، ما نخشاه في المستقبل أن تخلص المناسك. والله أنا ما فيه سؤال أخونا ذا، تعرف تقرأ وجه أنت السائل، شو ما فهمت سؤالك هذاك. الله الإنابة في رمي الجمرات والآن مستجد أنه واحد يدفع فلوس بدل الذبح. ما يصلح. لا لا لا ما يصلح على طول. يا سبحان الله، اقرأ سورة الحج، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذاك الله، المؤسسات تذبح. اسمعن، تعطي فلوس الآن للمؤسسة هذه، المؤسسة هذه محفوظة، ما هي مسألة تجارية ترى يا أخواني لعلمكم، ترى ما هي تجارة، المسألة مراقبة من جهة الدولة ومراقبة من جهة العلماء. تعطيه فلوس 250 وكيلا عنك يذبح عنك. يا نعم يذبح عنك. نعم بقينا نعطيك ورقة سيدة ولا لا، يعطيك ورقة باسمك، اسم فلان بفلان، وتذبح عنك يوم العيد بإذن الله، وترسل اللي يروح لليمن، اللي يروح للمصر، اللي يروح لهنا وهناك لإفريقيا. لا الذبح ذا متيقى ما في شك ولا ريب، وطمئن نفسك. المرأة نذرت أنت كل عام في رجب والآن كبرت ولا تستطيع، ماذا تفعل؟ هي تقول تحج أو إيش؟ المرأة على كل، أول تخصيص رجب لا يجوز، ما له خصوصية، هذا أول. الشيء الثاني أنها تصوم ولو من غير رجب 15 يوم كل عام. الشيء الثالث أنها فيما لو عجزت وما استطاعت بالمرة فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، عن 15 يوم تطعم، إذا عجزت عن الصوم فإنها تطعم عن كل يوم مسكين.